إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ

الصادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه